أن النكاح من سننه، وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا أيها الشباب، بادروا بالزواج ولا تسوفوا. ويا أيها الإخوة، زوجوا فتياتكم ومن تحت ولايتكم، تسببوا في تزويجهن بالأكفاء ولو أن تعرضوا عليهم. إن ولي أمر الفتيات إذا عرضهن على أهل الخير والصلاح كان ذلك من تمام حسن الرعاية لهن، كما أنه من هدي السلف الصالح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان، ثم عرضها على أبي بكر الصديق، ثم تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رضي الله عنه، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: وفي عرض الإنسان ابنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك. وإذا جاءكم من يصلح للزواج بعد توفر الشروط والكفاءة فلا تترددوا، لا تترددوا بعد الاستخارة والاستشارة، فإن الحيلولة بين النساء وبين تزويجهن بالأكفاء أمره عظيم، وخطره جسيم، وعاقبته وخيبة، كما ورد في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. أيها الإخوة، خففوا المهور، خففوا المهور والمؤونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. وتزوجت امرأة بنعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: التمس ولو خاتما من حديد. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تغلوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فلا مانع من تأجيل بعض المهر، لا مانع من تأجيله بأن يقدم من المهر ما دعت الحاجة إليه في النكاح، ويؤجل الباقي في ذمة الزوج، ويكتب هذا في العقد. هذا أمر جائز وحسن، وفيه تيسير وتسهيل للزواج، وتخفيف على الزوج، ومصلحة للزوجة، لأنه أدعى لبقائها معه، فلو طلقها لحل المهر المؤجل إن لم يكن له أجل معين. فانظروا رحمكم الله إلى هذه المشكلة، ويسروا ولا تعسروا، يسروا ييسر الله عليكم. اتقوا الله واحذروا من البدع والمنكرات، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أولموا للنكاح، أولموا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، وأرسلوا باقي الطعام للمحتاجين أو المبرات الخيرية، وهي موجودة وقريبة ولله الحمد. اعلموا أيها الشباب أن النكاح من أسباب الغنى. النكاح يا إخوان يا شباب من أسباب الغنى، من أسباب كثرة الرزق. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. ثم تلا هذه الآية. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: التمسوا الغنى في النكاح. ثم قرأ هذه الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا جميعا، ووفق شبابنا للزواج، ويسر للفتيات والنساء أزواجا صالحين، إنك سميع مجيب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وسنة خاتم النبيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا، واعلموا أن من أسباب الرزق تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ومن يراقب الله ويقف عند حدوده يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه. الآية عامة والأرزاق عامة، ومن ذلك تيسير المال الصالح والزوج الصالح عاقبة التقوى وثمرتها كثيرة. تيسير المال الصالح والزوج الصالح للفتاة والزوجة الصالحة للشباب، ومن ذلك الصحة والعافية والذرية الصالحة وانشراح الصدر والسعادة في الدنيا والآخرة وغير ذلك من فضل الله ورحمته. عندما أسر المشركون ابن عوف ابن مالك الأشجعي، أسره المشركون ابن عوف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الفاقة، وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت أمه، فما تأمرني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر، وآمرك وإياها أن تستكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل هو وامرأته أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه 100 من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها، فنزلت الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا ونبهوا شبابكم ونبهوا فتياتكم إلى تقوى الله عز وجل بالمحافظة على أداء الصلوات وكثرة الاستغفار وسبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله والأذكار عموما. نبهوهم إلى بر الوالدين وإلى صلة الأرحام وإلى التوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا مع فعل الأسباب واجتناب المعاصي. نعم، المعاصي من أسباب الحرمان، نسأل الله العافية. الحرمان من الرزق كالتخلف عن أداء الصلوات مع الجماعة وارتكاب ما حرم الله وشرب الخبائث من دخان ونحوه. قال عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. واعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. وصلوا على أكرم نبي وأعظم هاد، فقد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأصلح أحوال المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر جيوشنا على حدود بلادنا، اللهم انصر المرابطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ونائبيه وأعوانهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، اللهم اهد ضالنا، واغن فقيرنا، اللهم زوج شبابنا وفتياتنا، اللهم يسر امورنا، واصلح شؤوننا، وارفع درجاتنا، واغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، عباد الله، تأملوا هذه الكلمات، كل كلمة تصلح أن تكون خطبة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر